يقول الأخ يحتاج أو يحتاج إلى معرفة تواريخ الروايات في تقدير مسافة الحوض حتى يصار إلى هذا الترجيح. لعلكم فهمتم موضوعه. يقول ما دام أول شيء أقل مسافة ما بين 3 أيام والثاني مسيرة شهر، فإذا أول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالقليل ثم زاد الله له، يقول يحتاج إلى تاريخ معرفة التاريخ أن هذا كان أول وذاك كان فيما بعد. هذا كلام صحيح، لكن في التأويل والجمع بين الروايات لا ينظر في مثل هذا يعني النصوص العامة يؤخذ من فوائدها فيؤول بين المختلفين أو بين الأحاديث المختلفة، وهذا معروف لديهم، لكن تعينه بأنه هذا أول ولعله أخبر أولا هو هكذا بينهما فرق. إذا قلنا لعله أخبر أولا هذا تأويل مقبول، لكن إذا قلنا أن أولا أخبر بكذا باليقين هذا لا يقولونه، لكن في الجمع بين الروايات قد تستعمل هذه الطريقة. من الممكن أنك تقول لا نقبل هذا، لابد أن يكون كله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن، لأن قلنا لك أن العدد في بعض الأحيان عدد 3, 4, 7 كلها قد تذكر لبيان زيادة العدد، فثلاثة إذا كان ما بين كذا وكذا 300 أو 3 أيام مسافة السفر هذا أيضا يكون لبيان البعد وليس لبيان تحديد المسافة، يأتي عند العرب هذا وينبغي أن يؤخذ بهذا. أما أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر تقديرا، التقدير الله أعلم ليس يأتي له في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو وحي كله. هل يقال الاختلاف في مسافة الحوض أنها مسافات من زوايا مختلفة كمثل الأرض تكون له مسافات من كل جهة؟ مهما كان المسافة إذا ذهبت أنت من المكان إذا كان من مكة إلى كذا فهي جهة واحدة تكون، ما يأتي أنه قد يكون من جهة أخرى فيكون ما بين أدريات. هذا ذكر البداية والنهاية مختلف عن الزوايا التي تريده أنت. نعم. أن الرجل الذي يشفى هو ابن أبي الجذعاء، والظاهر أن ابن أبي الجذعاء هو الرجل المبهى الذي اقرأ الحديث يا شيخ. الرجل المبهم هو من هو؟ إن من أمتي من كذا، من هو؟ هو ابن أبي الجذعاء. نعم. وهذا ما يدل عليه، فلما قام قلت من هذا؟ قال هذا ابن أبي الجذعاء، هو هذا الذي لا اقرأ لفظ الحديث. نعم. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قلت من هذا؟ قال ابن أبي الجذعاء. نعم ابن أبي الجذعاء. لا هاتوا الشرح أيضا، شرحوا بهذا. لا نفس يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من تميم. قيل يا رسول الله سواك؟ قال سواي. فلما قام قلت من هذا؟ من الذي قال هذا الكلام؟ قال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا صحابي. الرجل المبهم هو الذي سأل يا رسول الله من الذي بشفاعته يدخلون. تعملوا. قيل يا رسول الله. فلما قام قلت من هو؟ هذا الرجل المبهم ابن أبي الجذعاء ليس هو المبهم. الصحابي بقي مبهما وإبهام الصحابي لا يضره